السؤال السابع، يطلب سائله أن نوضح له معنى قوله تعالى في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، الآية. وكأن هناك من النفاة للرؤية من استشهد بهذه الآية على نفي رؤية البشر لله سبحانه وتعالى، وأن طلب الرؤية لله تعالى معصية استوجبت عقوبة الله بالصاعقة لمن طلبها. والجواب أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في دار الدنيا، لأن الخلقة البشرية في هذه الدار ضعيفة لا تقوى على النظر إلى وجهه عز وجل. ولو كان أحد رآه لرآه موسى عليه السلام عندما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، الآية. وعليه فإن هذه الآية التي سأل عنها السائل، وهي المتضمنة لطلب بني إسرائيل أو لبعض بني إسرائيل من موسى أن يريهم الله جهرة فعاقبهم الله بالصيحة، إنما يتوجه معناها أو معنى النفي فيها لرؤية الله عز وجل في هذه الدار، فإنهم إنما سألوا موسى أن يريهم الله تعالى وهم في دار الدنيا، ولذا جاءت عقوبة الله عز وجل لهم ولتعنتهم ولاشتراطاتهم المتكررة على موسى، جاءت عقوبتهم على ذلك بالصاعقة. وأما في الدار الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم كما دلت على ذلك النصوص القرآنية والنبوية التي لا ينكر دلالاتها وينفيها إلا من أعمى الله بصيرته وقلبه، فإن الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية بالتخفيف: لا تضامون في رؤيته. فهذه الأدلة تثبت أن المؤمنين سيرون ربهم في الدار الآخرة عند دخولهم الجنة وخلودهم فيها. وهذه الأدلة كما أسلفت واضحة بينة لكل طالب للحق. والرؤية في دار الآخرة تمكن لأن الله عز وجل يجعل في خلقة المؤمنين وفي أبصارهم قوة يستطيعون بها النظر إلى وجهه الكريم. وخلاصة الجواب أن الرؤية ممتنعة في الدار الدنيا وأنها جائزة في الدار الآخرة، بل ثابتة لا ينازع في ذلك إلا أصحاب البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من أهل التعطيل. والله سبحانه وتعالى أعلم.